كما جاء في هذه الرواية أو في هذا الشاهد الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه الترجمة، قال وأن تعطوا، فمعنى التأدية هو الإعطاء، والخمس هو كالسدس، واحد من خمسة أو واحد من ستة، يقال ربع له الربع، يقال للزوج له الربع إن كان له فرع وارث، هذا في التواريخ، والربع للزوجة إن لم يكن لها فرع وارث، والربع فرض الزوج إن لم يكن معه من ولد الزوج من قد منعه، كما قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين، أي هذا الباب والباب الذي سبق، وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول ما ذكرناه في حديث النعمان بن بشير لبيان الأمور المشبهات أو المشتبهات، حيث أن المأمور في الباب الأول هو الحلال الذي هو المأمور به، والحرام الذي هو المنهي عنه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، فالحلال مأمور به، مأمور بإتيانه، والحرام منهي عنه. ثم قال: فكذلك في هذا الباب المذكور هو المأمور به والمنهي عنه. قال: أما المأمور به فهو الإيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء الخمس، فهذه من المأمورات بها. قال: أما المنهي عنه فهو الحنتم وأخواتها. ثم قال الإمام العيني: وبهذا الباب، أي بهذه الترجمة التي نحن فيها وهي أداء الخمس من الإمام، يقول الإمام العيني: ختمت الأبواب التي يذكر فيها شعب الإيمان وأموره، أي هذه آخر ترجمة وآخر باب من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، وقد مر معنا هذه الأبواب في إعداد شعب الإيمان. قد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان 60 أو 70 شعبة، وقد مر معنا فقه هذا الحديث. ثم بعد ذلك، أي بعد هذا الحديث وما ترجم له الإمام البخاري، شرع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بيان بعض هذه الشعب، بعض هذه الشعب التي هي من الإيمان، بعضها أوردها متتالية وبعضها أوردها متقطعة. يقول الإمام العين عليه رحمة الله أن هذا الباب هو آخر باب وآخر ترجمة ختم بها باب بيان شعب الإيمان. ثم قال الإمام العيني: ما وجه، فإن قيل، فإن سأل إنسان ما وجه كون أداء الخمس من الإيمان، ما وجه كون أداء الخمس من الإيمان، لأن ترجمة المصنف عليه رحمة الله قال أداء الخمس من الإيمان، قال ما وجه كون ذلك من الإيمان؟ يجيب الإمام العين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: قلت لما سأل الوفد، الوفد هم وفد عبد الخير كما جاء في الحديث، حينما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه، قال لما سأل الوفد عن الأعمال التي إذا عملوها يدخلون الجنة فأجيبوا، والذي أجابهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر فصل، وسيأتي معنى قولهم بأمر فصل. هذا الأمر الفصل هو الذي يدخلهم الجنة. فيقول الإمام العلي عليه رحمه الله: فأجيب بأشياء من جملتها، فأجيب بأشياء من جملتها ماذا؟ أداء الخمس. فأداء الخمس يقول الإمام العلي من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة، وكل عمل يدخل به المرء الجنة فهو من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وكل عمل يدخل الجنة فهو من الإيمان، فأداء الخمس من الإيمان فافهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم في بيان سبب إيراد عبد الله بن عباس لهذا الحديث، قد مر معنا في ظروف مضت الفرق بين سبب الورود وبين سبب إيراد الحديث، سبب ورود الحديث وسبب إيراد الحديث. جاء في صحيح الإمام مسلم ما يبين سبب إيراد عبد الله بن عباس لهذا الحديث. ما هو؟ يقول: عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس، كنت أترجم بين يدي ابن عباس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجرح. جاءته امرأة لعبد الله بن عباس، فقيل هذه الأمة وحبرها وترجمانها وأحد فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان معه أبو جمرة لأنه كان يترجم لعبد الله بن عباس، تسأله عن نبيذ الجرح. ذكرنا ما معنى الانتباس وما معنى النبيذ، عن نبيذ الجرح. فقال عبد الله بن عباس: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. هذا سبب إيراد عبد الله بن عباس لهذا الحديث، هذا السبب إيراد عبد الله بن عباس للحديث. هذه القصة، جاءته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. ما معنى نبيذ الجر؟ هذا الجر هي الجرة، هي الجرة وجمعها جرار. النبيذ ما ينتبد فيه، هذه الجرة كانوا يضعون فيها ماء، يضعون فيها ماء ويضيفون شيئا حلوا سواء تمرا أو عسلا أو غير ذلك، هذا معنى نبيذ، نبيذ الجر. فلما سألته أورد عبد الله بن عباس الحديث، أورد عبد الله بن عباس الحديث. هذا السبب إيراد الحديث، وإيراد الحديث يكون من الصحابي أو من التابع أو من دون التابعي. أما سبب ورود الحديث فقد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كأن يحدث حادث أو أمر في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيورد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا فرق بين سبب إيراد الحديث، إيراد التابع أو الصحابي أو من دونهم لهذا الحديث. وقد مر معنا في حديث جبريل، حديث جبريل رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أول حديث أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر. ومر معنا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله قبل بابين أورده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مسلم قبل أن يورد الحديث حديث عمر ذكر قصة لتابعيين أنه أول من قال بمقولة الجعد معبد الجهني بالبصرة، قال فخرجنا حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، قال أحدهما فاكتنفناه، والاكتناف أن يأتي أحد عن يمينه والآخر عن شماله، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتخفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر. ثم ذكر عبد الله بن عمر بعد ذلك حديث عمر، هذا له سبب إيراد، ثم إذا في حديث عمر بذاته برواية الإمام البخاري سبب ورود الحديث، ما معنى سبب ورود الحديث؟ سبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوابه عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، ما هو؟ هو مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل، هذا سبب ورود الحديث بالرواية التي ذكرها الإمام البخاري عليه رحمة الله. أما بالرواية الأخرى التي أوردها الإمام مسلم وهو أول حديث في الصحيح ذكره بهذه القصة التي هي سبب إيراد الحديث. استنبط القرطبي، المقصود ها هنا صاحب المفهم فيما أشكل من صحيح الإمام المسلم، الإمام القرطبي استنبط من هذه القصة امرأة جاءت إلى عبد الله بن عباس تسأله ما ينتبذ في الجرة أهو حلال أم حرام، بماذا أجابها عبد الله بن عباس؟ أورد الدليل مباشرة، لم يقل لها لا حلال ولا حرام، سألت عن نبيه الجر فقال عبد الله بن عباس إن وفد عبد الخيل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث. ماذا استنبط منه الإمام القرطبي؟ قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه واستنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتوى، إذا هذا هو القيد، إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة، أنه للمفتي أن يذكر الدليل من غير تنصيص على موضع الحجة من الدليل، كأن يأتيك مثلا خصمان أو يأتيك رجل في خصومة يقول هذا أعطيته مالا ولم يرد لي مالي، فتقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، تعطيه مباشرة الدليل من غير التنصيص على موضع الحجة منه. لكن يقول الإمام القرطبي إذا كان السائل بصيرا أي عالما بموضع الحجة منه، بمعنى أنك إذا جاءك إنسان وتعلم أنه لا يفقه أنه لا يفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان عامي، فلا يجوز لك أن تذكر له الدليل مستغنيا عن التنصيص عن موضع الحجة. هذا فيما ذكره الإمام القرطبي فيما إذا كان السائل فقيرا أو عالما أو كان طالب علم، ويغلب على ظنك أنك إذا ذكرت له الدليل من غير التنصيص على الحجة يعلم تلك الحجة من هذا الدليل الذي أوردته. وقوله في الحديث كنت أقعد مع ابن عباس، قال الحافظ: بيّن المصنف في كتاب العلم السبب في إكرام ابن عباس له. هذا القائل هو أبو جمرة، هذا القائل هو أبو جمرة، يقول: كنت أقعد بين يدي ابن عباس، بين يدي ابن عباس أي أمام عبد الله بن عباس. وأنتم تعلمون منزلة عبد الله بن عباس من أفقه وأعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، يعني كان من المقربين إليه، فهذا إكرام أن يكون الطالب بمقربة من شيخه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قد جاء في كتاب العلم هذا الحديث، بالمناسبة أورده الإمام البخاري في كم موضع من صحيحه؟ أورده في 10 مواضع، مما يدلكم على عظم هذا الحديث. أورده في 10 مواضع من صحيحه، الموضع هذا في الأول في كتاب الإيمان، الموضع الثاني سيأتينا في كتاب الذي يلي كتاب الإيمان وهو كتاب العلم. يقول الحافظ ابن حجر في الرواية الأخرى التي أوردها المصنف عليه رحمة الله جاء فيها بيان سبب إكرام عبد الله بن عباس لأبي جمرة وتقديمه له. يقول الحافظ ولفظه كنت، والقائل ها هنا أبو جمرة، كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. سبب إكرام عبد الله بن عباس لأبي جمرة وقربه منه أنه كان يترجم بين ابن عباس، بين ابن عباس وبين الناس. يقول ابن الصلاح: قال أصل الترجمة، ما معنى أصل الترجمة؟ قال: التعبير عن لغة بلغة، هذا هو الأصل في الترجمة. يتكلم إنسان باللغة الفرنسية والآخر يعبر عما ذكره هذا باللغة الأجنبية باللغة التي يفهمها الناس، هذا هو أصل الترجمة. لكن ابن الصلاح يقول: وهو عندي، لما ذكر أصل الترجمة، وهو عندي هنا أي في هذا الحديث بقول أبي جمرة كنت أترجم، أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم إما لزحام أو خطور فهمه. ابن صلاح ذكر ما معنى أصل الترجمة. أصل الترجمة أن يتكلم الإنسان بلغة والآخر يترجمها للآخرين بلغة أخرى. لكن ابن صلاح يقول: هو عندي هذا هنا بقول أبي جمرة كنت أترجم، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، بل ما هو المراد؟ قال أنه كان يبلغ كلام ابن عباس، بمعنى أن ابن عباس كان يتكلم وأبو جمرة يبلغ كلامه إلى الناس، لأنه كان يحضر مجلسه خلق كثير، أو كان يبلغ كلام الناس إلى عبد الله بن عباس. يقول: هذا إما لزحام، لزحام لكثرة الخلق ممن كان بين يدي عبد الله بن عباس، أو لقصور فهمه. الحافظ ابن حجر سيعلم ماذا يقول. يقول: الثاني أظهر، هو ذكر ماذا؟ إما لزحام، إما لقصور فهم، لقصور فهم. بعضهم لا يفهم فيفهمه أبو جمرة. لماذا الحافظ ابن حجر قال الثالث أظهر بمعنى أرجح دون الأول؟ فكأن الحافظ ابن حجر استبعد الزحام. لماذا استبعد الزحام؟ هذا يستدعي ذكاء. نعم؟ لا، لأنه كان جالسا معه، جالس أمامه، الشيخ خلق كثير، إذا تكلم الآخر إذا لا يسمعه الشيخ لا يسمعه الطالب، لأنه كان جالسا أمامه، فلذلك استبعد الحافظ ابن حجر. قال والثاني أظهر، قال لأنه كان جالسا معه على سريره، لأنه جاء في رواية كان يجلسني على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما، فلا فرق في الزحام بين عبد الله بن عباس وأبي جمرة. فإذا كان عبد الله بن عباس لا يستطيع أن يبلغ هذا الحكم لآخر من في الحلقة، كذلك الذي يكون في الغالب أمامه وهو أبو جمرة لا يستطيع. وإذا كان الذي في آخر الحلقة يكلم عبد الله بن عباس فلا يسمع عبد الله بن عباس، كذلك لا يسمعه هذا الذي كان يترجم بين يديه. ولذلك قال الحافظ بن حجر والثاني أظهر، قال إلا في حالة واحدة، أن يحمل أن ابن عباس كان في صدر السرير وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم، إلا في هذه الحالة، لكن الثاني أظهر. قال أبو جمرة كان يجلسني على سريره، عبد الله بن عباس يجلس أبا جمرة على سريره. قال الإمام العيني فإن قلت الإجلاس الجلوس يكون قبل القعود، فكيف جاء بالفاء فيجلسني؟ هذه مسألة لمن يفرق بين الجلوس والقعود. بعضهم يفرق بين الجلوس والقعود، قالوا الجلوس يطلق جلس من جلس على شيء، من جلس على شيء، أما قعد من مكن مقعدته من الأرض. هذا وجه التفرقة لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بين الجلوس والقعود، وهذا أثره في بعض المسائل، هذا أثره في بعض المسائل. حديث أبي قتادة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل له أن يقعد من غير أن يصلي ركعتين؟ قال بعضهم ها هنا الجلوس بمعنى القعود، فلا يجلس بمعنى فلا يقعد، لا يمكن مقعدته من الأرض حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا قالوا ولو جلس على كرسي له أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين. واستدلوا بحديث بواقع أن رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد، قال فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه على كرسي، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأسئلة. قالوا هذا أجلسه مباشرة ولم يصلي ركعتين. ولذا قال بعضهم وفرق بين الجلوس والقعود. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فكيف جاء بالفاء؟ قلت الإجلاس على السرير بعد القعود، أي كان قاعدا مع الناس ثم أجلسه على السرير، وما يمنع من ذلك كما أن الإنسان يكون جالسا كما هو حال الآن ثم يقعد، فله أن يقعد ثم يجلس. ولذلك قال قلت الإجلاس على السرير بعد القعود، وما الدليل على امتناعه وما الذي يمنع من ذلك؟ فقال له عبد الله بن عباس: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. عبد الله بن عباس قال لأبي جمرة: أقم عندي، أمكث معي حتى أجعل لك سهما. السهم هو النصيب، سهما من مالي. قال الحافظ ابن حجر في هذه الجملة: واستنبط منه ابن التين. انظروا استنباطات العلماء: أقم معي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال: استنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم. لماذا جواز أخذ الأجرة على التعليم؟ عبد الله هذا كان يترجم، يبلغ علم عبد الله بن عباس للناس، وعبد الله بن عباس يحرض عليه هذا الأمر: ابقى معي وأجعل لك أجرة، وأجعل لك أجرة. ابن التين قال: يجوز للإنسان الذي يعلم الناس أن يأخذ أجرة. وجه الدلالة فيه قوي. الحافظ ابن حجر يقول فيه نظر، أي ما قاله ابن التين فيه نظر. لماذا؟ يقول الحافظ فيه نظر: لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك، لاحتمال، قال فيه نظر، لاحتمال أن يكون إعطاؤه لذلك ليس بسبب أنه كان يبلغ العلم، وإنما بسبب آخر سيذكره الحافظ ابن حجر مدللا عليه. قال: ذلك كان بسبب الرؤية التي رآها في العمرة قبل الحج. قال كما سيأتي صريحا في رواية المصنف في كتاب الحج، هذا الموضع الثالث، هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الحج. قال ثم قال، يعني في الرواية التي أوردها في كتاب الحج، قال عبد الله بن عباس: أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بصام، فقلت، شعبة يقول لأبي جمرة: ولما؟ يعني علاش راح يعطي لك نصيب من المال؟ فقال أبو جمرة: للرؤية التي رأيت، للرؤية التي رأيت. هذا نصيب من المال أعطاه بسبب الرؤية التي رآها أبو جمرة توافق ما كان يفتي به عبد الله بن عباس فأعطاه. وفي كتاب الحج ذكر استنباطات بديعة الحافظ ابن حجر من هذه الرواية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال: إن وفد عبد القيس، إن وفد عبد القيس. قال ابن سيدة: وفد إليه وعليه، يقال وفد إليه أو وفد عليه. وفدا ووفودا وإفادة، لذلك عبد الله في حديث عمر في الصحيح لما رأى حلة سيارة تباع أمام باب المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها لتلبسها وتتجمل بها في الأعياد وللوفود، يعني للوفود إذا قدموا إليك أو قدموا عليك. وإفادة، ووفد بمعنى قدم، وفد إليه بمعنى قدم. قال القاضي عياض: الوفود هم القوم يأتون الملك ركبانا. وفد عبد القيس، قال عبد القيس هو ابن أقصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد بن ربيعة، قبيلة كانت بالبحرين. فقط أنا أقف فائدة، هذا من الفوائد العظيمة التي يقتنصها طالب العلم من هذه الأحاديث. عبد الله بن عباس فقيه وحبر هذه الأمة، يقول وفد عبد القيس، هنا التعبير لله أو لغير اسم من أسماء الله. نعم، قيس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. فكيف إذن عبد لغير الله تبارك وتعالى؟ كيف عبد لغير الله تعالى؟ نعم، ليسوا بأحرار. لا، كانوا أحرار، كانوا أحرار، ليسوا بعبيد. طيب، هؤلاء أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي خلاف زمن مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم جاءوا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا قبل فتح مكة بأشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الوفد عبد القيس، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير اسم القبيح. الاسم القبيح كان من هديه يغيره صلى الله عليه وسلم. الأسماء التي كانت تحمل تزكية يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما اسمك؟ قال: تبرع. قال: أنت زينب. قال: أنت زينب. هذه أسماء كانت تحمل تزكية يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء معبدة لغير الله؟ كيف لم يغير؟ من هو أولى بالتغيير؟ الأسماء المعبدة لغير الله أم هذه الأسماء التي تحمل تزكية؟ الأولى بالتغيير الأسماء المعبدة لغير الله عز وجل. أنت الآن لو تسمي ابنك عبد الشمس يجوز؟ لا يجوز. لكن لماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب؟ وهذا المطلب ليس من أسماء الله عز وجل. الجواب على ذلك أن هذا عبد القيس مات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء الأحياء، أسماء الأحياء، لم يكن يغير أسماء الأموات. هذا مات انتهى خلاص، هو تحت القبر، قد أفضى إلى ما قدم. عبد المطلب كانت موفى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو هذا أسلم، لو أسلم عمه لغير له النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. لكن هذا عبد القيس، هذا كان توفي، هذا توفي، وإنما أتاه من ينتسب إلى هذا الجد الأكبر أو الأعلى كما يقولون. فلو كان أحد هو الذي يسمى بوفد القيس لغير له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه. ولذلك ابن حزم وهذه فائدة، ابن حزم في استدل بماذا؟ بجواز التعبيد لغير أسماء الله تبارك وتعالى. بماذا استدل؟ برواية عبد المطلب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وقد يستدل لك إنسان بهذا الحديث وفد عبد القيس، يقول: هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وفد عبد القيس، وما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، ويستدل لك بهذه الشبهة فتقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يغير أسماء الأحياء لا أسماء الأموات. قال: لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال شراح الحديث: كان وفودهم أي قدومهم عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ما الفائدة؟ قد يقول القائل: لماذا تذكر وقت قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنت الأولى في حقك أن تتجاوز، أن تتجاوز. ما الذي يهمنا أنهم قدموا سنة 9 أو سنة 6 أو سنة 5 أو 4 أو 3؟ ما هي الفائدة من ذكر وقت مقدمهم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال القاضي عياض: والفائدة من معرفة ذلك أنه جاء في خبرهم، أنه جاء في خبر أي في حديثهم، المنع من الشرب في بعض الأسقية، الحنتم والمزفت وماذا؟ النقير والمقير وغير ذلك. هذا يعرف، هذا يعرف به النفس، يعرف به النفس. فيأتينا أن هذا ما ذكره منسوخ بحديث بريدة بن الحصيب في صحيح الإمام مسلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم أو الوفد؟ قال: ابن أبي جمرة. قال: ابن أبي جمرة. هذا ابن أبي جمرة ليس الذي كنا نتكلم عنه أبو جمرة الذي كان يفعله، هذا ابن أبي جمرة له مختصر في شرح صحيح الإمام البخاري، له مختصر اختصر صحيح الإمام البخاري ثم شرحه، أسماه بهجة النفوس، بهجة النفوس. وهذا ينقل عنه كثير الحافظ ابن حجر حتى لا يختلط عليكم، لأن بعضهم من جهله قال، من جهله لما ذكر شرح حديث عبد الله بن عباس أبو جمرة الذي كان يقعده في سريره قال هذا أبو جمرة له شرح لصحيح الإمام البخاري واختصر صحيح الإمام البخاري. هذا كان الإمام البخاري لم يولد بعد، لم يؤلف صحيح الإمام البخاري، كيف يؤلف؟ هذا أبو جمرة والآخر ابن أبي جمرة. ماذا استدل به؟ من القوم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا من الوفد أو من القوم؟ قال ابن أبي جمرة فيه دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه. هذه فائدة مرت معنا في شرح حديث جابر، في شرح حديث جابر في الحج. إذا أتاك تسألها نفسك من أين أنتم، من أين أنتم؟ قال ليعرف فينزلهم منازلهم. قالوا ربيعة، قال ربيعة. قال الحافظ فيه التعبير عن البعض للكل لأنهم بعض ربيعة والإيس كل ربيعة، قالوا ربيعة، قال فيه التعبير عن البعض بالكل. لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا بعض ربيعة وليس كل ربيعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ وهذا من بعض الرواة، هذا من بعض الرواة. لماذا؟ تصرف الرواة، فإن عند المصنف في كتاب الصلاة هذا الموضع الرابع الذي أورد فيه الإمام البخاري هذا الحديث، فإن في كتاب الصلاة فقالوا إن هذا الحي حي من ربيعة. قال مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرحبا بالقوم. هذه مرة معنى فائدة في سب حديث الجابر، معنى مرحبا أي صادفت رحبا، والشيء الرحب هو الشيء الوافع، وهذه السنة في الترحيب أن تقول مرحبا بمعنى أنك نزلت. إذا جاء إليك إنسان إلى بيتك تقول مرحبا بك بمعنى أنك نزلت في بيت واسع، كأنك تفهمه وتشعره أنه لا يضايقك في شيء، أنه لا يضايقك في شيء. قال أي صادفت رحبا أي سعة. قال وقد يزيدون معها أهلا، يعني أنك وجدت، تقول للضيف معنى أهلا أنك وجدت أهلا عوضا عن أهلك، فأنس به، فأنس بهم بحيث لا تحس بالوحشة. هذا من باب الترحيب بالضيف وإكرامه إلى غير ذلك، ليس كما يفعل كثير من الناس إذا جاءه الضيف يصادفه ويقابله ويواجهه بوجه عبوس، بوجه عبوس، ولا يتبسم معه ولا يتكلم معه إلا الشيء القليل حتى يحس الضيف بالوحشة، يحس الضيف بالوحشة. قال الحافظ عن أبي هلال العسكري أن أول من قال مرحبا هو سيف بن ذي يزن. قال الحافظ ابن حجر مستدلا من فوائد الحديث وفيه دليل على استحباب تأنيث القادم، تأنيث القادم أنك تستقبله وترحب به وتتبسم معه وتتلطف معه حتى لا يحس بأنه إذا عندما نزل عندك أنه يحس بالضيف. فشتان بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه كثير من الناس اليوم. قال الحافظ ابن حجر كما في قوله لأم هانئ مرحبا بأم هانئ، وفي قصة عكرمة قال مرحبا بالراكب المهاجر، وفي قصة فاطمة مرحبا بابنتي، غير خزايا قال الخزي، خزي الرجل لحقه انكسار من نفسه أو من غيره، ومعنى الخزي الاستخفاف، الاستخفاف. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، قال الحافظ ابن حجر في قوله قالوا يا رسول الله، هذا فيه دليل على ماذا؟ أنهم كانوا مسلمين، أنهم كانوا مسلمين. انظروا الدقة، قالوا يا رسول الله، قالوا فيه أنهم لما جاءوا كانوا مسلمين من قبل، لم يسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا يا رسول الله، ولأنهم فيه لما سألهم نفسهم قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا، قال إلا في الشهر الحرام، وهي بالإضافة الشيء إلى نفسه كنساء مؤمنات. قال الحافظ المراد هاهنا الجنس، فيشمل الأربعة أشهر الأربعة الحرم. قال ويؤيده رواية المصنف في المغازي، هذا الموضع الآخر، أنه أورد الحديث في كتاب المغازي إلا في أشهر الحرم. وكانت مضر هذه القبيلة بالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم. قال مرنا بأمر فصل، معنى أمر فصل أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف. قال الإمام الخطابي الفصل البين، وقيل المحكم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع. يرجع إلى قول الحافظ ابن حجر والخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع، فإذا عددنا الإيمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وهذه من الإشكالات التي أشكلت عليه، آمركم بأربع ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا عددنا الإيمان صاروا خمسة، كيف يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع وذكر خمسة؟ منهم من قال أن الإيمان لا يحسب من الأربع، لا يحسب من الأربع، لكن حافظ ابن حجر من إبداعاته قال أنه أورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى قال فذكر الإيمان فعقد عقدة، بمعنى أن الإيمان معدود، وذكر كلاما الحافظ ابن حجر ونقولات عن أهل العلم، ولكن لضيق الوقت لا نستطيع إرادها. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم، في جواب قوله وسألوه عن الأشربة. قال الحافظ وهو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، أي ما في الحنتم ونحوه، وصرح بالمراد في رواية الإمام النسائي وأنهاكم عن أربع ما يعتبر في الحنتم. الحنتم قال الحافظ هي الجرة، هي الجرة كما فسرها ابن عمر في صحيح الإمام المسلم. قال الإمام الحربي في هي جرار، كانت تعمل من طين وشعر، والدباء، الدباء هي القرع، ويوجد تسمى باليقطين. قال النووي والمراد اليابس منه، والنقير أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، والمزفر ما طلي بالزفر، زفر قضم، والمقير ما طلي بالقار وهو نبات يحرق إذا يبس تطلى به السفن. ثم نهاهم عن أربع، لكن هذه الأربع يعني نسخ حكمها في صحيح الإمام مسلم، كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء، هذه مرت معنا في كتاب الأشربة، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يمكن ذكره من كلام شراح هذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام البخاري في عشر مواضع. ما بقي لنا من كتاب الإيمان إلا باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، وباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم ندخل في كتاب آخر وهو كتاب العلم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.